حفظكم الله فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض وتأخذ بعض الأدوية، وبعد أخذ الأدوية توقفت عنها الدورة، ولكن يخرج منها قطرات من الدم على مدار الشهر، والدم الذي يخرج فيه صفات دم الحيض، فماذا عليها أثابكم الله؟ إذا ميزت الدم وعرفته بعلاماته فهو حيض، وأصح أقوال العلماء أن الحيض لا يتأقت بزمان، وأن الدفعة اليسيرة من الدم حيض، لأن الله عز وجل لم يقيد الحيض في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بزمان، وهذا يختاره فقهاء المالكية والظاهرية ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإنها تكون حائض ولو دفعت دفعة واحدة من الدم إذا عرفتها بصفتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. فإذا ميزت المرأة فإنه يحكم بتمييزها، والله تعالى أعلم.